إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فيما ذكره الله جل وعلا في قصة آدم وخلق الله سبحانه وتعالى له، وما أكرم الله جل وعلا آدم به من الكرامات في العلم والفضل، جاء قوله وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، فأمر الله جل وعلا الملائكة بهذا الأمر، قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأنت ترى هنا أن الأمر إنما كان للملائكة، وقال الله جل وعلا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس ليس من الملائكة فإنه من الجن، والاستثناء هنا كما هو معروف في تراتيب اللغة استثناء منقطع، لأنه لو كان ملكا لسجد، فإن الملائكة كما وصفهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الجن فإن فيهم الصالحون وفيهم من ليس كذلك. فقوله إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أي لم يسجد، بل ظهر منه الإباء والاستكبار وإن كان ليس من الملائكة، وهذا صريح في كتاب الله وفي قول الله جل وعلا في هذه القصة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الآية صريحة أن إبليس ليس ملكا، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن، فهذا صريح. أما الاستثناء فإنه وجهاني في اللغة، يأتي متصلا ويأتي منقطعا، بمعنى أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا الذي وقع في هذه السورة. فقوله إلا إبليس كان من الجن صريح لا يقود إلى وجه من اللبس أو الاحتمال، لأن إبليس ليس ملكا، ولأن الملك مستجيب لأنه مؤمن وقد تحقق فيه الإيمان بقول الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإبليس ليس ملكا، وهذا لا ينبغي أن يكون محل اختلاف، لأنه في كتاب الله صريح أنه كان من الجن وهو على غير صفة الملك. قال الله تعالى أبى واستكبر، وهذا أحد أوجه الكفر والإشراك بالله، الإباء والاستكبار. ولهذا لما ذكر بعض أهل العلم أوصاف الكفر ذكروا منه كفر الإباء والاستكبار، بمعنى أن يترك الإيمان ويترك الاستجابة لله إباء واستكبارا، ويذكرون في ذلك كفر الإعراض وكفر الشك. وينبغي أن يلتفت عند قراءة مثل هذه التقاسيم أو التراتيب التي يذكرها بعض المتأخرين من العلماء إلى أنه لا يلزم أن الوصف الواحد يكون منفكا عن سائر الأوصاف، بحيث قال هذا الكفر من أي نوع الكفر، هل هو من كذا أو من كذا أو من كذا، فإنه في الجملة يتصل بعضها ببعض، فإنه في الجملة يتصل بعضها ببعض. والاستكبار هو مادة عامة الكفر، فإنه حتى ولو كان شاكا فإن الشك فيه مادة من الاستكبار، فإنه لو عرف عقله حق المعرفة وقدر أمر نفسه وما طغى واستمع الحق استماعا منصفا زال عنه هذا الشك. ولهذا تجد أن أصحاب الشك الذين يكفرون بدعوى أنهم شاكون في الحقائق الإلهية تجد أن حالهم قد تلبست بمادة ظاهرة من الاستكبار، بمادة ظاهرة من الاستكبار. فمهما عرض عليهم من الأدلة القاطعة في أصول الإيمان تجد أنه يهون من شأنها ولا يجعلها مفيدة لما يصل إليه من الإيمان، فهذا في نفسه مادة من إيش؟ من الاستكبار في إجلاء النظر وإجلاء المعرفة وصدق النظر في هذه البينات الموجبة للإيمان من آيات الله الشرعية أو آيات الله الكونية الدالة على خلق الله وأنه هو الخالق وأنه الرب جل وعلا إلى غير ذلك. فما يذكره أهل العلم في هذه الأوجه لا يلزم أن يكون بعض صفاته منفكا عن البعض، ولهذا تجد أنه في القرآن يذكر الله كفر الكافرين ولا يصنف في كتاب الله على تسلسل مضطرد أو حتى غالب أوجه هذا الكفر، وإن كانت تذكر هذه الأوصاف في كتاب الله، لكن إذا ذكر هذا الوصف في مقام لا يعني أن أولئك ككفرة أهل الكتاب أو كمشرك العرب إذا وصفوا أو كفرعون، إن فرعون علا في الأرض واضح، إذا ذكر أنه من باب العلو والاستكبار لا يلزم أن يكون إيش بريئا من غيره، وكذلك إذا وصف بأنه شك لا يلزم أن يكون بريئا من غيره من أسباب الضلال، لكن أوسعها مادة هو الاستكبار، حتى الإعراب الذي يذكرونه فهذا وصف صحيح، لكن أنا أريد أن ننبه إلى مسألة، إلى أنه لا ينبغي أن يلتبس مقصود أهل العلم بذلك كأنها أوصاف يلزم أن تكون في حق الأعيان ينفك بعضها عن بعض، فقد يتلبس بأكثر من وصف. فإن الإعراب إذا تأملت فيه فإن الذي يعرض عن الحق ولا يسمعه ويقول كما قال المشركون إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، إذا كانوا معرضين على هذه الصفة فهذا الإعراب كما ترى مادة من إيش؟ الاستكبار، أليس كذلك؟ فإن الذي لا يرفع بالحق رأسا هو مستكبر، كما قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فبين أن الذين لم يؤمنوا قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بين أن من لم يستجب للحق فإنه متلبس بمادة من إيش؟ بمادة من الاستكبار، فإن كل الكفار متكبرون عن الحق. لماذا؟ لأن الحق فيه من البيان والظهور واليقين والجلاء ما لا يحتمل أن يكون مجرد شك، أي عجز العقل عن الإدراك حتى غلبه إيش؟ الشك، كما لو كان يبحث في أمر نظري من العلم النظري المكتسب، فانقطع به الأمر إلى الشك والتردد بين الوجهين الإثبات من عدم إلى آخر، هذا يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل أن يقدر في حالة الشك لو كان يبحث في أمر من العلم النظري المكتسب، لكن أن يبحث في الأصول الإلهية، الإيمان بوجود الله، الإيمان بأن الله هو الخالق، الإيمان بأصول وقواعد الشرائع السماوية، هذه لا ينصرف عنها لظهور أدلتها واستفاضة براهينها في الفطرة والحس والدلائل المنزلة على الأنبياء وهي الكتب، هذه لا تستقيم أو لا يجتمع الانصراف عنها بقوة عدم الاستجابة العقلية لها. إذا وقع الانصراف عنها وقد تضافرت هذه البينات والبراهين عليها، فهذا فيه مادة من الاستكبار، لا يتأتى أنه يكون شكا بمعنى أن العقل عاجز.